أحسن الله إليكم. أم محمد من ليبيا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل خال الوالد وخال الوالدة من المحارم لي؟ وهل يجوز لي إيش هل وهل هل خال الوالد وخال الوالدة خال الوالد وخال الوالدة نعم من المحارم لي؟ من المحارم. وهل خال الوالد خال لكل الذرية من بعد سلسلة؟ نعم، خال جدك خالك. نعم، شو تقول؟ ما أدري إيش قصدك في السؤال. خال الوالد وخال الوالدة، الوالد الأب والوالدة الأم، إيش فيه؟ لا بس لا، وصل الإنسان بوالديه الله يهديه. نعم.